وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي إلى الباب المئة، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. باقي الحديث الأخير من الباب 99، باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وهو ما رواه بإسناده الحسن عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. هذا الحديث كالشرح لحديث مدى أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فهو ها هنا يشرح هذا الحديث في قصة واقعية، وذلك حينما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فقال أحد الحاضرين: عندي دينار. فقال له عليه السلام: أنفق على نفسك. هذا بمعنى ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر، أي أعرف وأعلم بإنفاق بقية ما قد يكون عندك من دراهم. فالحديث إذن توضيح واقعي بقوله عليه الصلاة والسلام المتقدم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. الباب 100، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. روى بإسناده الصحيح عن هنا عندي ابن الزبير، والصواب أبي الزبير إذا كان حدا عنكم نسخة أبي الزبير، أنه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرة: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم. جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث عنه أبو الزبير، وهذا من التابعين الذين يكثرون من الرواية عن أبي الزبير. سئل جابر عن الخادم أي العبد الذي يطبخ الطعام لسيده فيكفيه مؤنة طبخه والنفخ في ناره فيكفيه المشقة ودخان الطبخ يومئذ، فهل الرسول عليه السلام أمر السيد أن يدعو عبده ليأكل معه من هذا الطعام الذي حضره له؟ أجاب جابر: بنعم، أن الرسول عليه السلام أمر بذلك. قال: فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. إذا كان هذا السيد عنده نفس شوية عزيزة عليه أكثر من اللازم، بحيث أنه يأنف من أن يشاركه في طعامه عبده وخادمه الذي هيأ له هذا الطعام، فهذا رساله أن الطباخ يشارك رب البيت أن يأكل معه، فهذا قد يشق على بعض الناس ويكره ذلك هذا طبعا يدل على شيء من الأنجهية ومن التكبر في نفس هذا السيد. ولكن ليس هذا من المنكر الكبير، لأن بعض النفوس تتقزز من مثل هذه الأمور، فالرسول عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر وهذه الأنفة من أن يشارك الخادم سيده في تعامله، عالج ذلك بأنه إن كان لابد فليسلمه شيئا من ذلك الطعام تربية لذلك العبد أو الخادم. أما أنه هو هذا الخادم قام بفتح لا يذوق منه شيئا لأن هذا طبخ خاصة للسيد، هذا لا يجوز، بل الأفضل لهذا السيد أن يجلس عبده معه ويشاركه في طعامه. فإن كانت نفسه تأبى ذلك عليه فلا أقل من أن يسلمه أكلة لأم لأمتين، فتطمئن نفس هذا الخادم على سيده. وهذا في الواقع من جملة الأساليب التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشاكل التي قد تقع بين الأغنياء والفقراء، بين الأسياد وبين العبيد، فلطف شقة والخلاف والتباين بين السيد وبين عبده، لأن أمر بمثل هذه المؤانسة والمشاركة في الطعام بين السيد وبين عبده، وجعل ذلك كما أفادنا هذا الحديث على مرتبتين. الأولى وهي العليا أن يجلس العبد مع السيد على مائية واحدة، فإن أبت نفسه ذلك عليه فلا أقل من أن يطعمه من هذا الطعام الذي حضره له. في الباب الثاني رواية أخرى عن جابر بن عبد الله، الباب يقول: باب يطعم العبد بما يأكل. روى المصنف في إسناده الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. الحديث الذي بعده هو يجمع في المعنى بين ما تضمنه حديث جابر الأول والثاني، وهو في الباب الثاني بعد المئة، باب هل يجلس خادمه معه إلى أكل. روى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. في الحديث الثاني روى بإسناده الصحيح أثرا عن ابن أبي مليكة قال أبو محذورة، هذا من أصحاب الرسول عليه السلام، بل هو أحد مؤذني الرسول عليه السلام، أبو محذورة هذا كان يؤذن بعد أن تعلم الأذان من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤذن في مكة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، وتوارث بنوه الأذان منه، وكان في أذانه سنة لا تعرف في كثير من البلاد الإسلامية وبصورة خاصة اليوم. هذه السنة في الأذان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمها لأبي محذورة هي ما يسمى عند الفقهاء بالترجيع، والترجيع في الأذان هو أن يهلل أو يتشهد المؤذن الشهادتين سرا في نفسه ثم يجهر بعد ذلك. الأذان المعروف اليوم هو يكبر أربعا في أول الأذان رافعا صوته، فإذا جاء عند الشهادتين خفض صوته بهما فقال مسمعا نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رجع فرفع بها صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا اسم الترجيع وهو سنة الأذان، ولكن ليس سنة مؤكدة، لأن بلالا لم يكن يرجع مثل هذا الترجيع. فإذا السنة بالنسبة إلينا اليوم أن نرجع تارة ولا نرجع تارة، لنجمع بذلك بين تعليم الرسول عليه السلام لبلال الأذان حسب ما هو معروف اليوم، وبين تعليمه أبا محذورة الأذان كما سمعنا الآن وفيه الترجيع. أبو محذورة هذا الصحابي المؤذن للنبي عليه السلام يروي لنا القصة الآتية التي جرت بين عمر وبين صحابي آخر، فيقول أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية. صفوان هذا صحابي أيضا، فالقصة تدور بين هؤلاء الأصحاب الثلاثة: أبو محذورة الراوي، وعمر بن الخطاب الموجه، وصفوان بن أمية الذي حضر هذه القصة. قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة. الجفنة هو القطعة، أو بالمعنى العام المعروف اليوم الطنجرة الكبيرة. جاء بجفنة يحملها نفر في عباءة. من ضخامة هذه الجفنة أنه لا يمكن أن يحملها اثنان، وإنما يفرش العباءة الضخمة وبيمسكوا العبارة من أربعة أركانها وبيرفعوا الجفنة وبينقلوها من مكان مطلوب. إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله، أرقاء يعني عبيد كما هو معلوم، فأكلوا معه. أمير المؤمنين يجلس ويأكل مع المساكين ومع العبيد من تلك القصعة الكبيرة وهي الجفنة. ثم قال عند ذلك عمر يقول: فعل الله بقوم، أو قال لح الله قوما. فعل الله بقوم يعني انتقم منهم، أو قال لح الله قوما أي استأصلهم وقضى عليهم. خلاصة أن عمر يدعو على هؤلاء القوم، شو صفتهم؟ قال: يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فعمر الخطاب رضي الله عنه يستنكر على الأسياد الذين لا يجالسون العبيد ليآكلوهم. وصفوان هذا ابن أمية كان من كرام العرب ومن المشهورين بإطعام الطعام، فالظاهر أن عمر رضي الله عنه لاحظ أن صفوان الذي جاء بتلك الجفنة الضخمة وفيها الطعام كأن هذا فعله تكرما منه وإطعاما للفقراء والمساكين والعبيد، لكن يظهر أن صفوان لم يجالس الجماعة كما فعل عمر، فدعا عمر على الأسياد الذين لا يجالسون العبيد ولا يؤكلونهم، فقال: فعل الله بقوم أو لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان معتذرا: أنا والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. هذا في الواقع سمو من صفوان خلاف ما قد يبدو لبعض الأذهان أن اعتذار عن خطأ بدر منه، ليس كذلك. هو يقول ما مفاده أنه لا يتيسر له من الطعام الطيب ما يتسع له ولأهل بيته ولعبيده أيضا، والآن قد تيسر له هذه الجفنة من الطعام فجاء بها خالصة للفقراء والمساكين، فهو لم يجالسهم ولم يطعم معهم لا أنفة وكبرياء، وإنما إفرادا لهم بهذا الطعام الطيب وعدم مشاركة منه لهم فيه. وهذا في الواقع تدل على نفس كريمة وسخية منتهى السخاء، لأنه خص العبيد بأن يأكلوا من هذا الطعام الطيب ولم يشاركهم فيه ليأكلوا ويشبعوا ويستفوا منه. فإذا أفادنا هذا الأثر من عمر رضي الله عنه أنه يكره أشد الكراهة أن يترفع السيد عن أن يشارك عبيده فضلا عن خادمه الحر في الطعام والشراب. هذا في الواقع من سمو الإسلام في الربط بين أفراد المسلمين في مجتمعهم، حيث لا يفرق بين سيد ومسود، بين حر وعبد، فكلهم يجلسون على مائدة واحدة ويطعمون من طعام واحد. هذا منتهى العدل بين المسلمين جميعا. في الحديث الثاني وهو في الباب الثالث بعد المئة، باب إذا نفح العبد لسيده، يعني إذا ما عنده غير يأكل هو يجوز يأكل حتى عن غيره. هذا الفقرة مين نبهتين عليها؟ يعني الفقرة بتنبهنا بالحديث السابق أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجي، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمي، ثم فيما بقي أنت أبصر. يجوز طبعا، لكن المهم هنا في عنا قضيتين في قصة عمر. القضية الأولى أن عمر يحض على مشاركة الأسياد للعبيد في الطعام. القضية الثانية أن صفوان بن أمية هذا لم يستنكف عن مشاركتهم في الطعام أنفة واستكبارا، وإنما لأن وجد طعام جيد خفه بهؤلاء، هذا هو سبب عدم جلوسه معهم. أما إذا كان السيد ما عنده غير ما يكفي نفسه وعياله وأطعم عبده ما دون ذلك من الطعام فهذا يجوز. باب إذا نفع العبد لسيده، أي بيان ما له من الأجر. روى بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا نفع لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. هذا من توجيه الشارع للعبيد على النصح لأسيادهم في خدمتهم إياهم، حيث يجعل له في هذا العبد الذي ينصح لسيده ويعبد ربه أجرين: أجر العبادة لله وحده وأجر النصح لسيده. أي إنه يقول للعبيد إن قيامكم بخدمة أسيادكم ليس هكذا يذهب هباء منثورا، بل لكم أجر عند الله عز وجل، فيما إذا نصحتم في خدمتكم لأسيادكم. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجر مرتين، مرة لعبادته ربه وحده لا شريك له، والمرة الأخرى لنصحه لسيده في قيامه لخدمته. هذا إسناد صحيح، لكن هذا مما يقال فيه صحيح لغيره، وهذا مما له علاقة بعلم الحديث، لأنه في السند يقول حدثنا إسماعيل حدثني مالك. إسماعيل هذا هو ابن أبي مالك الأصبحي المدني، وهو من شيوخ البخاري الذين تكلم فيهم بسبب سوء حظهم. فهذا السند لا يثبت به الحديث وحده، وإنما لأنه جاء من طريق غير إسماعيل هذا، فالحديث صحيح بلا شك. ولذلك هنا في التخريج مخرج في البخاري وفي مسلم، أي من طريق أخرى غير طريق إسماعيل هذا. المهم أن الحديث صحيح، لكن السند لا يقال فيه صحيح، وهذا من الدقة في تخريج الأحاديث. الرواية أو الحديث الآتي إسناده صحيح، يرويه عن صالح ابن حي قال قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه. أبو بردة هو تابعي ابن أبي موسى الأشعري، فقوله هنا عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري. قال أي أبو موسى: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من آل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أي أيضا له أجران، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. نعود إلى شرح الحديث. أولا قوله يا أبا عمر، كنية عامر الشعبي وهو تابعي مشهور، قال الرجل له: إنا نتحدث عندنا. السائل كما في بعض الروايات من خراسان، فقول عندنا يعني في خراسان، هناك يتحدثون، وكانت تلك البلاد من المواطن التي يرابط فيها المسلمون ويغيرون منها على البلاد الشرقية نحو الهند والصين وما يحوم حول هذه البلاد. هناك يقول السائل: نتحدث عندنا أن الرجل إذا عاتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. أم ولده هذا عبارة وكناية عن عبدة الرجل الحر إذا كان يستمتع بها ثم رزق منها ولدا فهي أم ولده. فأم ولده من حيث أصل الكلمة تقال لكل زوجة وزوج، فكل زوج له زوجة وله منها ولد أو أكثر فهي أم ولده، ولكن اصطلح في هذه الكلمة أم الولد أنها خاصة بالإناء أي بالعبيدات،

أما الأدب المفرد فما خصه بالصحيح، ولذلك ترين أنني في كثير من الأحيان لا أقرأ بعض الأحاديث لضعفها وضعف أساليبها. فالخلاصة ليش جعل الكتابين لأن هذا اللي عم يقرأه اسمه الأدب المفرد لم يخصه بالصحيح، نوع من أساليب التأليف، فكثير من المحدثين بل أكثر